ويدعو ويذكر. وإن تجلى الكسوف في الصلاة أتمها خفيفة، وإن تجلى قبل الشروع في الصلاة لم يصلى بألا ترجع. يعني لو فرضنا أن مثلا حصل الخسوف بالليل والناس نايمين، لما أنهم انتبهوا ولو تجلى قال عاد نصلي، قال لا لا تصلي. هذه سنة فات محلها، سنة فات محل. لو أدركتم بقية الكسوف بقية الخسوف فأنتم صلوا. أو مثلا ما عرفوا خسوف الشمس، دائما إذا كان خسوف الشمس جزئي ما يفطنون له الناس، ما ينتبهون له. فإذا ما انتبهوا إلا بعد أن تجلت الشمس ما عاد يصلون، يكفي هذا. ولا يصلى لبقية الحوادث، لبقية الحوادث لا يصلى. مثلا حصل سقوط في النجوم كثير من الليالي، وكثير ما يكثر تهاوي الكواكب تهاوي النجوم، أو يحصل ريح شديدة، أو يحصل فيضان، أو يحصل كذا، ما يصلى له إلا للزلزلة. الزلزلة إذا حصل زلازل يصلى له، يصلى، ورد فيها بعض الآثار. وما عدا ذلك من فيضانات ومن رياح عاتية ونحو ذلك، وتساقط هوي، شدة ظلام، شدة كذا، هذا كل شدة حر، شدة برد، نعم كذا، من هذه يعني الكائنات لا يصلى لها. يدعون الله الناس، يدعون الله. إذا الناس إذا أصابهم شدة من أي نوع من أنواع الشدات يدعون الله تبارك وتعالى، لكن الصلاة ليس لها صلاة إلا الزلزلة، الزلزلة يصلى لها، ذكره بعض الآثار. ويصح فعل الصلاة الكسوف كالنافلة، قال وتصلى ثلاثة وأربعة إلى آخر. ويصح فعلها على كل صفة كما تقدم، وإذا اجتمع خسوف وجنازة، قدمت الجنازة يعني كسف القمر وكسفت الشمس وعندنا جنازة، ما يقولون نبي نصلي أخر والجنازة، لا، يصلى على الجنازة حتى لا تتغير، وينبغي المبادرة في الجنازة ثم يصلى الكسوف. وعادة الصلاة على الجنازة يعني وقتها قصير. وكذلك يعني إذا اجتمع كسوف في جمعة وعيد يصلى، يقدم الكسوف وتصلى بعد ذلك صلاة الجمعة وصلاة العيد. وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يتنافى معرفة وقت الكسوف والخسوف بالحساب مع ما جاء في الحديث أنهما آيتان يخوف الله بهما عباده؟ تقدم لنا أن هذا لا ينفي هذا. الله جل وعلا إذا أراد شيء يقدر له أسباب، إذا أراد أي شيء من الأمور قدر له الأسباب. يعني يأتي، شوف كيف الله سبحانه وتعالى إيش جل وعلا إيش يقول عن وقعة بدر التي حصلت، يقول: إذ يريكهم الله في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. الله جل وعلا يعني ينصر عباده لو ما حصلها، لو ما حصل إن إن إن الصحابة رأوا قريش قليلين، وإن قريش رأوا الصحابة قليلين حتى كل واحد منهم إيش يعزم على قتال الآخر. يصير كذا من دون هذا، لكن الله يجعل أسباب، يجعل جل وعلا أسباب إلى الأمور حتى تكون، حتى تكون، لأن المسببات تقع بأسبابها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اشتريت أرضا قيمتها حسب سعر المخطط 300,000 ريال، إلا أنني حصلت على تخفيض خاص بحيث اشتريتها 150,000، فكيف أؤدي زكاتها علما بأني نويت أن أبيعها من 3 سنوات ولم تبع حتى الآن؟ يؤدي زكاتها بقيمتها الحاضرة، إذا كان اشتراها مثلا في 100 وذا وصارت قيمتها 200 يؤدي زكاة 200، كما أنها لو نقصت القيمة زكى الحاض، لو صارت شريها 200 وصارت لا تساوي إلا 100 ما يزكي إلا 100، يزكي الوقت الحاض قيمتها وقت إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي أخوات وأقارب من بني هاشم وهم محتاجون للصدقة في كسوة أبنائهم وتسديد فواتير الكهرباء ومتطلبات المدارس، فهل أعطيهم من الزكاة أم أبحث عن من هم أشد فقرا؟ مسألة يعني إعطاء الزكاة لبني هاشم هذه فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين أهل العلم، هم ما يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لنا الصدقة، نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ما يختلفون في صحة هذا، في صحة الحديث هذا، لكن الذين يرون العمل بالنص والتمسك بالنص يقولون هذا، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث إنها أوساخ الناس، وإنها أوساخ الناس، فمن تمسك بهذا الحديث ومن تمسك بهذا التعليل قال: لا تجوز، لا تجوز لبني هاشم أبدا. ومن قال إن بني هاشم كانوا مستغنين بالخمس الفيء الذي يفيئه الله سبحانه وتعالى على بيت المال، وأنهم لهم الخمس من هذا الفيء، يقول إنه لما كان الآن ليس لهم خمس وليس لهم فيء أن عاد تحل لهم الزكاة. هذا مذهب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وبعض العلماء، أما الجمهور فهم يرون أنها لا تحل لهم، وبعضهم يقول إن صدقة بني هاشم بعضهم على بعض جائزة، وهذا قول بعض. أنا أرى أنه ما أنها إن قول ابن تيمية إنه قول جيد، وأنه إذا كانوا محمد ليس لهم خمس وليس لهم في ولا كذا أنه لا بأس من إعطائهم من الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أدركت مع الإمام ركعة واحدة في صلاة الاستسقاء أو في صلاة الكسوف، فهل أكملها على صفتها بالتكبيرات الزوائد أم لا؟ نعم، هذا الأفضل، يكرمها على هيئتها، يقولون القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة أو ضابط من الضوابط، أن القضاء يحكي الأداء، يعني شابه القضاء، أنك تعمل بالقضاء كما تعمل فيه إذا كان أداء. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يشرب الخمر ويرتكب محظورات كثيرة، وفي بيته منكرات خطيرة، وله بنات آثرن أن يذهبن وله بنات آثرن أن يذهبن إلى أخيهن خوفا على دينهن، فهل يجوز لهذا الأخ أن يعطي أخواته من زكاة ماله علما بأن هذا الأب لا يعرف بناته منذ؟ نعم يجوز. الراجح أن الحواشي الأعمام والأخوان والخوات والأخوال والخالات أن الإنسان يجوز يعطيهم من الزكاة، سواء كان يرثهم أو محجوب عنه ما يرثهم، هذا الراجح وهو قول. أما الذين يمنعون سواء كانوا وارثين أو غير وارثين فهم الفروع والأصول، يعني الآباء والأجداد والجدات والآباء والأمهات، وكذلك الأولاد من ذكور وإناث وأولادهم، هذا هو الذي ممنوع، لأن صدقتهم ونفقتهم واجبة عليه. وأما الصحيح الراجح أنه لا يشترط عدم التوارث بين المعطي والمعطى، وأنه يجوز أنه يعطيهم من زكاته ولو كان يرثهم وهم يرثون. يقول يجوز لهذا السائل أنه يعطي أخواته، يجوز ولو كان ينفق عليهم في بيته، لأن النفقة هذه نفقة مواساة، ما هي نفقة واجبة، هذه نفقة مواساة، يعني واساهم بنفسه، ما هي شيء واجب عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يتصدق الإنسان على قريبه المتوفى؟ هل يجوز أن يتصدق الإنسان على قريبه المتوفى وعليه دين؟ وهل الدين الذي عليه يعذب به، علما بأن أهل الدين أعطوا مورثيه الفرصة في السداد؟ الميت لا يملك، الميت لا يملك، فلو مثلا وقفت عليه أو وصيت له أو أعطيته ما يملك، خلاص انتهى تملكه. لكن إذا كان عليه دين فأنت ما أنت تعطيه هو، يعني تقضي عنه الدين، فقضاء الدين هذا جائز من الزكاة، ولو كان المدين متوفى، ولو كان المدين متوفى يجوز قضاء الدين عنه من الزكاة. يقول: وهل الدين الذي عليه يعذب به؟ نعم يعذب به، يعذب بالدين، لكن عاد إذا كان يعني المدين هذا إذا كان يعني مريد للقضاء وعازم على القضاء ولكن ما قدر، الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه. وأن الخطر على إنسان يستطيع أنه يسدد الدين ويعطي الدين ولكنه لا يفعل، هذا الذي عليه خطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، هل الشهادة تكفر جميع الذنوب؟ قال: نعم، إلا الدين، الدين وحقوق الآدميين كلها، هذه ما تكفرها الشهادة، شهادة في سبيل الله لا تكفر حقوق العباد من دين وغير أبدا، لأن حق الآدميين مبنيا على المشاحة، مبنيا على المشاحة والحرص، بخلاف حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، الله جل وعلا غفور رحيم، لكن بني آدم لا، يبون حقوقهم، ولهذا ما يكفرها، لازم يأخذها منه يوم القيامة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن يجالس الرجل الذي خطب امرأة، هل يجوز له أن يجلس مع أم خطيبته أم لا؟ يجوز، لكن ما تجوز تكشف له. إذا أراد الإنسان مثلا أنه يخطب امرأة ويراها لا بأس أن أمها تجلس معهم، لكن ما يجوز لها أن تكشف لخطيب بابنتها، ما يجوز، لأنه ما هو هي المقصد التي يريد أن يتزوج حتى يراه، يريدنا البنت، نعم البنت تظهر ما جرت العادة بكشفه، تظهر البنت لخطيبها وهو يظهر له ما جرت العادة بكشفه تظهر، وأما أمها لا، تجلس حتى لا تكون خلوة بين الخطيبين، ولكنه لا يرى وجهها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وجدت في كتاب 10 ريالات فماذا أفعل بها؟ إن كان يعرف صاحبها ردها إليه ولا تصدق بها عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت العشاء ثم صليت الفجر، وفي اليوم الثاني ظهر لي أن على ثيابي نجاسة، فماذا أفعل الآن؟ صلاته صحيحة، لا يعيده، الذي يعيد الذي إذا يذكر أنه صلى وهو لم يتوضأ أو عليه جنابة ولم يغتسل هذا يعيد، أما إذا ذكر أنه صلى وعليه نجاسة وهو وقت النجاسة ذاك يعني ناسيها فهذا لا إعادة عليه. أولا إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كان فينا عليه أذى فخلعهما ولا استأنف الصلاة، ما عاد الصلاة. الأمر الثاني إن هناك قاعدة، المأمورات لا بد من الإتيان بها، والمنهيات يسامح بها في حال الجهل والنسيان. هذا من باب التروك، هذا من باب التروك. يقول السائل فضيلة الشيخ، من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف أو الخسوف وأدرك الركوع الثاني، فهل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعة بعد سلام الإمام؟ إذا ما أدرك الركوع الأول فلا تدرك الصلاة بالركوع الثاني، يعني أدرك مثلا من الركعة الأولى أترك منها الركعة الثانية، أدرك الركعة الثانية ولم يدرك الأولى، هذا فاتت الركعة الأولى، لأن الواجب والركن هو الركعة الأولى، أما الثانية لا مستحب. فهذا ما أدرك الركعة يجب عليه أن يأتي بركعة أخرى إذا سلم الإمام. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي بعد صلاة الفجر نافلة أم لا؟ ما يجوز، هذا وقت نهي، النفل المطلق في وقت النهي لا يجوز، هذا بإجماع أهل العلم، وإنما الذي اختلفوا فيه النفل إذا كان من ذوات الأسباب هل يجوز عمله، الراجح يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، في حالة الصيام هل يجوز للإنسان أن يتسوك وإذا بلع ريقه فهل يفطر أم لا؟ يجوز أن يستاك ولا على الشيء ولو بلع ريقه، ما في شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ، أفطر الحاجم والمحجوم، هل هذا ما حكم هذا الحديث وكيف العمل به؟ هذا العمل فيه لأنهم كانوا يحجمون يمصون الدم، الحاجم يمص الدم يفطر فيه، والمحجوم يضعف بدنه إذا أخرج منه هذا الدم ضعف بدنه، بهذا أفطر الحاجم وأفطر المحجوم، الحديث مقبول. هذا الراي إنه سيأتينا إن شاء الله في باب الصيام أن المفطرات تدور على قاعدتين، قاعدة إن البدن إنه يستفيد ويتغذى مما يدخل فيه، هذه وهذا يدخل فيها الطعام والشراب والحقنة التي تغذي البدن ومثلا والإسعاف بالدم وإلى آخر من الأشياء التي تسعف البدن وتغذي البدن، هذه الثاني. النوع الثاني من المفطرات أمور تنهك البدن، خروجها ينهك البدن، مثل الاستفراغ، المعدة تستفرغ الطعام الذي فيها، ومثل الجماع أو إخراج المني، ومثلا شفطة أخذ الدم الكثير، هذه أشياء تنهك البدن. فرحمة بالصائم جعلت هذه الأشياء من المفطرات، أما هذه الأشياء كحل، قطرة، مثلا حقنة دواء، يعني سعود وجور إلى آخر، الراجح أن هذه الأشياء أنها لا تفطر، هذا الراجح. يقول السائل فضيلة الشيخ، قدمنا من المغرب لأداء العمرة ولم نحرم إلا من جدة، فما الحكم؟ الحكم أن عليهم الجزاء، لأن جدة داخل المواقيت، جدة لأهل المغرب داخل المواقيت، إحرامهم الرابع، إحرام اللي يأتون من شمال أفريقيا هؤلاء إحرامهم الرابع. يقول السائل عليهم الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقوم كثير من المعتمرين من البلاد الإسلامية بعد أداء العمرة عن أنفسهم بأداء العمرة عن آبائهم وإخوانهم، فما صحة ذلك؟ الصحة أنهم لو يكثرون من الطواف، الأحسن الإكثار من الطواف وينوون بهذا الطواف مثلا آباءهم وإخوانهم وزوجاتهم إلى آخر، هذا أفضل من الخروج إلى التنعيم. وإن خرجوا فلا بس، إن خرجوا لا بس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن ساكنون نسكن في أوروبا وليس عندنا مقبرة إسلامية، فهل يجوز لنا أن ننقل الأموات إلى بلادنا الإسلامية أم لا؟ يجوز، الجواز يجوز ينقلون، ما في شيء، لكن إذا كان في كلافة وفي نفقات زائدة ولا يتحملونه يدفنونه، إما يجعل مثلا للمسلمين مقبرة خاصة ولا يدفنونهم، كل يبعث على نيته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا سمي الركن اليماني في الكعبة المشرفة بهذا الاسم؟ لأنه متجه نحو اليمن، اتجاهه نحو اليمن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل مس الذكر بدون شهوة ومن غير حائل منقض للوضوء؟ فيه خلاف، مس الذكر من دون حائل فيه خلاف، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الراجح إذا كان من غير شهوة أنه لا ينقض، هذا الراجح. فيه حديثين، حديث طلق بن علي وحديث بشرة متعارضات. حديث طلق بن علي: إنما هو بضعف منك، وحديث بشرة: إنما يعني ينقض. الراجح الجمع بين الحديثين أنه إذا كان لشهوة نقض، لأنه في مظنة أنه يخرج منه الشيء، يخرج منه ودي ولا مذي ولا نحو ذلك، وإذا كان من دون شهوة فهو بضعف منك، لا ينقض الوضوء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من إذا تحلل من عمرته قصر فقط من رأسه من مكان واحد، هل يعيد الإحرام أم لا؟ إلى أيسر منتهي، فالماضي يعني جائز إن شاء الله معفون عنه، لكن في المستقبل لا، يأخذ من جميع الشعر، إما أن يحلق وهو أفضل، وإما أن يقصر من جميع الشعر، هذا هو الواجب. يقول السائل: عملت عمرة ونسيت أن أقصر، فما العمل الآن؟ العمل أن يقصر الآن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما أبدأ في الطواف أبدأ بالحجر الأسود، لكن عند الشوط السابع هل أنتهي بتقبيل الحجر أم أشير؟ يجوز هذا كله جائز، إذا كان في زحام وكذا الأفضل يشير إليه ويكفي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يتأخر عن متابعة الإمام، هل إثمه كالذي يسابق الإمام في الركوع والسجود؟ أي نعم، التأخر عنه كسبقه، يقولون العلماء، والتأخر عن الإمام كسبقه، كما أن السبق يحرم التأخر أيضا يحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يجتمع بعض النساء ويصلين في بيت من البيوت أم لا؟ يجوز هذا لا بس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز استعمال الهاتف داخل الحرم أم لا؟ يجوز، ما في شيء، لكن إذا كان يبي يشغل المصلين أو يشغل كذا ويحصل فيه تشويش ما ينبغي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكمه وما هو وما هي شروط بيع العرايا؟ العرايا هذه هي نوع من الربا، نوع من ايش؟ من الربا. هذه نوع من المشابنة. ومعناها العرايا إن بيع التمر بالتمر هذا لا يجوز، بيع التمر بالتمر لا يجوز متفاضلات، إذا كان واحد أكثر من الثاني ولو كان واحد أحسن وأجود ما يجوز، لازم التساوي بمعيارهن الشرعي، بمعيارهن الشرعي. ولازم أيضا من التقابض في مجلس العقد، إنهم ما يتفرقون إلا كل واحد أخذ، لأنهما يعني ربويين من جنس واحد، الجنس واحد بس النوع مختلف. كانوا مثلا في السابق ما الناس ما عندهم نقود، الناس ما في نقود مثل الآن، سيولة فلوس كثيرة، لا